وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني نشأت بأرضي ودرجت تحت سمائي ومنحت صدري قوة بنسيمه وهوائي وطني نشأت بأرضي ودرجت تحت سمائي ومنحت صدري قوة بنسيمه وهوائي وطني وطني وطني ماء الحياة شربت لما ارتويت بمائي وملأت جسمي عزة حين ارتدي بغذائي ماء الحياة شربت لما ارتويت بمائي وملأت جسمي عزة حين ارتدي بغذائي سأظل جنديا له وأعيش تحت لوائي في السلم أعمل دائبا لرخائه وبنائي سأظل جنديا له وأعيش تحت لوائي في السلم أعمل دائبا لرخائه وبنائي وأكون في يوم الغرى أسدا على أعدائي وأكون في يوم الغرى أسدا على أعدائي فالحر يفدي أرضه وبلاده بدمائي فالحر يفدي أرضه وبلاده بدمائي وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني